الجليل الأسفل وأيضا غرب الجليل، ما تزال هذه المنطقة التي كان حزب الله قد بدأ استهدافها منذ 8 أكتوبر الماضي مستمرة، وبالتالي هذه أبرز ما لدينا. سأترك مزيد التحليل العسكري معكما رولا ومع اللواء الدويري.